أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمتك يا ولاء اللهم احنا برحمتك الواسعة يا كريم. اللهم اكرمنا ولا تهنا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلى الله عليه وسلم. قيل يا رسول الله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. بينهم ترهم رقاب 40 رمضان I'm going to go

والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه يبتغون فضلا من الله والقرآن سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الله الله الله يا أهل القرآن ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع محمد رسول الله أخرج شوق ألم يجدك وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ